بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم ارزقنا الفهم اللهم ارزقنا الفهم اللهم ارزقنا الفهم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. قال المؤلف رحمه الله: باب سجود السهو. قبيل تسليما تسن سجدة سجدته لسهو ما يبطل عنده الصلاة وترك بعض العمد لو لذهلي لسنة بالنقل ركن قولي وكل ركن قد ترك فساهي ما بعده لغن إلى أن تاتي بمثله فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلا ثم تدارك ما بقي مرتبا وابن عليه بزمان قربا ومن نسي التشهد المقدما وعاد بعد الانتساب حرما وجاهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطلا لكن على المأموم حتما يرجعوا إلى الجلوس للإمام يتبعوا وعائد قبل انتساب يندبوا سجوده إذ القيام أقربوا ومقتدا لسهوه لن يسجدا لكن لسهو من به قد اقتدى وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد لكن على يقينه وهو الأقل وليأتي بالباقي ويسجد للخلل. قال قبيل تسليما تسن سجدته لسهو ما يبطل عمده الصلاة. فالمذهب الجديد أن سجود السهو قبل السلام أبدا بخلاف المذهب القديم، فإنه إن كان للنقص فقبل السلام وإن كان للزيادة. المذهب الجديد أن سجود السهو قبل السلام أبدا بخلاف المذهب القديم فإنه إن كان للنقص فقبل السلام وإن كان للزيادة فبعد السلام. فقبيل تسليم تسن سجدته فهو سنة وليس واجبا بحال إلا إذا كان مأموما فإنه يجب عليه متابعة الإمام وهو سجدتان لا زيادة على ذلك لسهوه وليس للعمد. وإن كان الشافعي أيضا قالوا يسجد للسهو أو للعمد إذا ترك بعض من أبعاد الصلاة لترك بعض من أبعاد الصلاة سواء كان التشهد الأول أو القنوت أو الصلاة على الآل في التشهد الثاني. قال ترك بعض عمدا أو لذهل سواء كان هذا الترك عمدا أو لذهل يعني أو لسهو لا سنة كرفع اليدين وكالتسبيح وغيره فإن هذا لا يسن له سجود السهو. وإن كان بعضهم بحث فيما يترك من السنن الهيئات إذا كانت ثلاث سنن تقريبا فإنه أيضا يسجد للسهو لأنه يكون ترك أكثر من سنة. قال لأن مثلا قراءة ما بعد الفاتحة هي سنة هيئة لكن قراءة سنة والقيام له سنة والإسرار الجهر سنة ثالثة فإذا ترك يكون ترك فإنه يسجد للسهو. سنة النقل ركن قولي إذا نقل ركن قولي كالتشهد في القيام أو الفاتحة في التشهد فإنه في هذه الحالة يسجد للسهو وإن كان هذا أيضا مما يبطل عمده. وكل ركن قد تركت ساهيا ما بعده لغون إلى أن تأتي يعني إذا ترك الركوع سهوا وأتى للسجود فإن هذا السجود يعتبر لغو إلى أن يأتي بمثله. والقاعدة أنه إذا ترك ركنا فإنه يعود إليه ما لم يأتي بمثله فإن أتى بمثله قام هذا مقامه وكان ما قبله لغو من حين ترك ذلك الفعل. وعند الشافعية لا يشترط التعيين ولا القصد ولا الترتيب في القضاء. ففي هذه الحالة فهذا الركن الذي أتى به هو مثلا قرأ الفاتحة ثم بدل أن يركع ذهب إلى السجود فإذا تذكر وهو ساجد فإنه يعود إلى القيام ليركع فإن لم يتذكر إلا في السجدة الثانية فكذلك وإن تذكر في القيام فكذلك يأتي بهذا الركوع فإن تذكر وهو في الركوع فهذا الركوع الثاني يقوم مقام الأول والأول لغو ما أتى به كان لغوا وهذا الركوع يقوم مقام الركوع الأول وإن لم يتذكر شيء فإن هذا الركوع يقوم مقام المتروك وإن كان لا يقصده وإن كان لا يعرفه وإن كان لا يعلمه. فإن تذكر في الركعة الثالثة فإنه واضح، أو في الرابعة فهو واضح، يكون قد ترك الركعة الأولى، فإنه يقوم ويأتي بالركعة الأخيرة. وكل ركن قد تركت ساهية ما بعده لغن إلى أن تأتي بمثله، فهذا الذي تأتي به فإنه ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه. القاعدة عند الشافعية أنه إذا أتى بالفعل بالركن وإن كان بقصد النفل، كأني كنت تشهد مثلا التشهد الأول وها التشهد الأخير، وهو أقصد التشهد الأول، وكان الأول سنة والثاني ركن، فإنه يقوم مقامه. أو ترك الجلوس بين السجدتين وجلس بقصد جلسة الاستراحة، فإنه قالوا يقوم مقام الركن. وإن كان في هذا نظر أيضا، لأنهم يقولون أن الجلوس بين السجدتين يشترط القصد لهذا القيام أو لهذا الجلوس، إذا جلس للسجود بين السجدتين هو ركن فيشترط أيضا قصده. وهنا في سجود السهو يقولون أنه لو جلس للاستراحة قام مقامه، وهذا فيه نوع تناقض. كذلك الطواف، طواف الإفاضة، لو أنه لم يطف طواف الإفاضة وكان قد أخره مثلا، ثم في اليوم الأخير طاف طواف الوداع ونسي طواف الإفاضة، فإن هذا الطواف هو طواف الوداع، وإن كان قصد به طواف الوداع لكنه يقوم مقام الركن وهو طواف الإفاضة ولو كان بغير قصد. ولذلك قال فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه. ثم تدارك ما بقي مرتبا وابني عليه لزمان قرب. يقول أنه إذا كان مثلا سلم من الصلاة، فإن كان تذكر ركنا أنه لم يأتي بركن مثلا، فإنه يأتي به إذا كان قرب الزمان، وإلا فإنه يستأنف إذا أتى بمبطل للصلاة. وهذه البيت هي موجودة في بعض النسخ وبعضها لم توجد. ثم تدارك ما بقي مرتبا وابني عليه لزمان قرب. ومن نسي التشهد المقدم، التشهد الأول سنة وهو من بعض الصلاة، أو هو من الأبعاد الذي إذا ترك سهوا أو عمدا فإنه يسجد للسهو، لكن لو تركه لا تبطل صلاته لأنه سنة. ولذلك قال ومن نسي التشهد المقدم، التشهد الأول نسيه ثم قام وانتصب فإنه يحرم عليه، وعاد بعد الانتصاب حرم، أي يحرم عليه أن يعود بعد أن انتصب لأنه تلبس بفرض. والقاعدة عند الشافعية أنه إذا تلبس بفرض فإنه لا يجوز له أن يعود إلى السنة، لكنه إذا كان جاهل بالتحريم فإنه لا يحرم عليه. ولذلك قال وجاهل التحريم أو ناس، إذا رجع ناس فإنه لا تبطل صلاته ولا كذلك لا يبطل بعوده، ولا يحرم عليه أيضا لأنه لا يعلم. وقال فلا يبطل عوده وإلا أبطل، يعني إذا تعمد الرجوع فإنه تبطل صلاته، إذا تعمد العود إلى السنة بعد أن تلبس بالفرض فإنه تبطل صلاته بهذه الحالة، خصوصا من القيام إلى الجلوس. لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبعه. هنا تبع المؤلف ما رجحه الإمام النووي من وجوب متابعة الإمام فيه إذا كان قد سهى المأموم وانتصب قائما والإمام جلس للتشهد، فإن الإمام الرافع يقول هو الآن يتجاذبه أمران اثنان. الأول أنه يحرم عليه لو كان منفردا أو إماما، يحرم عليه العود بعد أن تلبس بفرض، وهو هذا ممنوع من العود، وهو حال كونه الآن مقتد يجب عليه متابعة الإمام، فهو مخير بين أن يعود لمتابعة الإمام أو أن ينتظر الإمام لمنعه من العود إذا كان إماما أو منفردا، فهو مخير. ولذلك قال الرافعي له أن يعود. قال الإمام النووي قلت يجب العود، والمؤلف هنا تبع الإمام النووي في وجوب العود إلى الجلوس لأنه تفحش فيه المخالفة فيرجع وجوبا وإن كان قد قام ناسيا. أما إذا قام عامدا فهنا يقول الفقهاء أنه يستحب له العود ولا يجب. قال وعائد قبل انتصاب يندب سجوده بالقيام أقرب. يقول إذا كان هذا المصلي سهى من الصلاة وأراد القيام ثم تذكر، فإن كان إلى الجلوس أقرب فلا شيء عليه، وإن كان إلى القيام أقرب فإنه يعود ويسجد للسهو، ولا يسجد إلا إذا كان إلى القيام أقرب. أما إذا كان للقعود أقرب فلا يسجد لقلة فعله في هذه الحالة. قالوا حتى لو فعله عمدا لأنه لم تكن صلاة، أما إذا قام عمدا فإنه أما إذا قام عمدا فإنه على الخلاف الذي مر معنا. ومقتدا لسهوه لن يسجد، لكن لسهو من به قد اقتدى، لأن المقتدي حال قدوته يكون الإمام ضامن ويتحمل الإمام ما يسهو ويفعله سهوا، فلا يسجد لسهوه وإنما يسجد لسهو إمامه. فالإمام إذا سهى في صلاته فإنه يسجد الإمام وهو يسجد معه، وكذلك يسجد في آخر صلاته إن كان مسبوقا كذلك. بل إذا قال الفقهاء أنه إن تخلف عنه عامدا عالما فإن صلاته تكون في هذه الحالة باطلة. وشكه قبل السلام في عدد لم يعتمد فيه على قول أحد، خصوصا إذا كان إماما فإنه يقول الفقهاء لابد أن يكون مجتهد، والمجتهد لا يجوز أن يقلد أحد إلا إذا بلغوا حد التواتر، فهو يقول قبل السلام. أما إذا شك بعد السلام فإن هذا لا يؤثر في شيء، إلا أنهم قالوا يؤثر في النية وتكبيرة الإحرام، ولو كنت فقيها لقلت أنه أيضا لا يؤثر لا في هذه الأركان ولا في النية ولا في تكبيرة الإحرام، لأنه قد خرج من الصلاة، والصواب أن صلاته صحيحة ولا شيء عليه. وفي هذه الحالة لا يعتمد على قول أحد، وإن كان قال مخبر له عدد كثير ما لم يبلغ حد التواتر. أما إذا بلغوا حد التواتر فإنه يجب عليه أن يعود إليهم، وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا لهذا الحد أنه يكتفي بفعلهم. وقالوا بذلك أن هذا أيضا ما رجحه الشيخان، لكن على يقينه وهو الأقل. ونقصد هنا المتأخرون بالشيخين، أو يقصد المتأخرون بالشيخين هو ابن حجر والرملي. وإن كان ابن حجر والرملي عند الفقهاء يعتبرونهم مقلدين، وعليه إذا سلمنا أنهم مقلدون فلا يجوز تقليدهم، لأن المقلد لا يجوز تقليده، بل ينبغي أن يتبع المجتهد ولا يجوز تقليد المقلد. والغريب من الفقهاء هنا فإنهم يقسمون طبقات فقهاء الشافعية إلى مجتهد مطلق ومجتهد منتسب مجتهد في المذهب ومرجح فتوى وكان الإمام الرافعي والنووي، ومقلدين ومتبعين فكان الإمام ابن حجر الهيتمي وشمس الرملي، وإن كان أيضا متأخرين على اتفاقهم أنهما مقلدان، لكنهم يقولوا أنه لا يجوز الفتوى بما يخالف ابن حجر والرملي، وهذا تناقض. قال لكن على يقينه وهو الأقل، أنه يبني على اليقين أنه إذا تردد بين هل صلى ركعتين أو ثلاث فاليقين أنه صلى ركعتين، ويبني على هذا ويأتي ثم يسجد بعد ذلك، وليأتي بالباقي ويسجد لهذا الخلل، لهذا الخلل الحاصل عنده. نعم. قال باب صلاة الجمعة، تصل في مكتوبة الجمعة وفي التراويح وفي الوتر معة، كأن يعيد الفرض ينوينية مع الجماعة اعتقد نفلية، وكثرة الجمع استحب حيث لا بالقرب منه مسجد تعطل، أو فسق الإمام أو بدعة وجمعة يدركها بركعة، والفضل في تكبيرة الإحرام بالانشغال عقب الإمام. قال أن صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة تصل في مكتوبة، وهذه هذا باب صلاة الجماعة، هو لعله تبع الإمام الرافع في هذا فأنه يقول أنها سنة، غير أن الإمام النووي يقول أن المنصوص أنها فرض كفاية وهو المعتمد، والحقيقة أنها فرض كفاية. قد تسن في مكتوبة لا جمعة، لأن الجمعة تسن في مكتوبة، أما غير المكتوبة فإنه لا يسن فيها الصلاة إذا كان يعني الصلاة المكتوبة الجماعة فيها سنة، الصلاة المكتوبة الجماعة فيها سنة، يقصد الإمام الناظم وشرف الدين بهبة الله البارز، وهذا الزبد له يقول أنها أن صلاة الجماعة سنة، وهذا خلاف ما عليه الإمام النووي وجمع من المحققين أن صلاة الجماعة فرض كفاية لا جمعة، لأن الجمعة فرض عين، الجمعة فرض عين. فعلى أي حال صلاة الجماعة فيها ثلاثة أوجه، الوجه الأول أنها سنة وهذا عند كثير من العلماء، والوجه المعتمد عند المحققين أنها فرض كفاية، وهناك وجه ضعيف أنها فرض عين. أما في الجمعة فإنها فرض عين بلا شك، وإن كان إذا قد وجد وجه أنها فرض كفاية. وفي التراويح يقول التراويح أيضا يعتبر سنة فيها، وفي الوتر، مع أن الوتر أيضا يسمى فيه الجماعة اللي إذا كان قد وصله بالتراويح، أما إذا لم يصلي التراويح قبله فإنه لا يسن أن يصلى الوتر جماعة. كان يعيد الفرض ينوي نيته، كذلك يقول إذا عاد فرض كان عاد لخلل، كان صلى منفردا أو في جماعة خفيفة أو كذا وأراد أن يصليها مثلا في المسجد النبوي وغيره، فإنه يعيد وينوي نية الفرض مع الجماعة اعتقد نفليته، وإن كان الفقهاء يقولون ينوي الفرض لأنه ليس لنا ظهر سنة وليس لنا عصر سنة وليس لنا صبح سنة وليس لنا مغرب سنة ولا عشاء سنة، وإنما هي كلها مفروضة، ثم في الجديد الأولى فرض والثانية هي السنة، والقديم الله أعلم أيها الفرض، القديم أنه الله سبحانه وتعالى يختار له واحدة، أما الجديد فإنه ينوي بها الفرض ويعتقد أنها هي النفل. وكثرة الجمع استحب حيث لا بالقرب منه مسجد تعطل. يقول لو تعطل المسجد، يقول أنه إذا كلما كان الجمع أكثر كلما كان أفضل لا شك. وكثرة الجمع استحب، أيوة، يعني أن يصلي مثلا 100,000 أفضل أن يصلي 5 أو 10 أو مجموعة مثلا، كلما كان الجمع أكثر كلما كان أفضل، لأنه لا بد أن يصادف ولو واحد أو اثنين رجل مستجاب الدعوة فيدعو للجميع على يتحل النصوص أيضا. لكن اشترط هذا أن لا يتعطل مسجد الحي، إذا كان مسجد الحي سيتعطل بذهابه للمسجد الجامع الكبير فإنه في هذه الحالة يستحب له أن يصلي بهذا المسجد حتى لا يتعطل مسجد الحي. وكذلك إذا كان الإمام الذي فيه الكثير فاسق أو مصاحب بدعة فإنه في هذه الحالة يستحب له أن يصلي مع الجماعة القليلة ولا يذهب. قال ثم وجمعة يدركها بركعة بخلاف الجماعة، الجماعة تدرك قبل السلام، أما الجمعة لا تدرك إلا بركعة كاملة. والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام، لأنه الإنسان مدرك للجماعة أو مدرك لفضيلة الجماعة، تكبيرة الإحرام لها ميزة خاصة، فقهاء يقولون أن تكبيرة الإحرام لها ميزة خاصة بها، فيدركها الإنسان، يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام بالانشغال بها، بالانشغال بها. أما إذا انشغل بشيء آخر فإنه يعني كأن مثلا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام الله أكبر، وينشغل هو بحيث يجمع نفسه ويكبر، يستحضر الصلاة ثم يكبر ثم بعد ذلك تفوت. وقال بعضهم أنه يدركها ما دام قائما، لكن الصواب الله أعلم والراجح في المذهب أنه يدركها إذا كان قد انشغل بعد تكبيرة الإمام مباشرة بالتجهد لها فقط، وإذا قال بالاشتغال عقب الإمام. أما إذا طال الفصل فإنه لا يكون مدركا لتكبيرة الإحرام، وإن كان هو مدركا للجماعة ما دام قد كبر قبل أن يسلم الإمام. أما الركعة فإنه يدركها ما دام الإمام راكعا. وعذر تركها وجمعة مطر، أعذار ترك الجمعة والجماعة إما أعذار خاصة وإما أعذار عامة، فالعذر العام مثل مطر ووحل وشدة برد وحر، فهذه أعذار ترك الجمعة والجماعة. أما إذا كان البرد خفيف أو المطر خفيف فإنهم قالوا ليس عذرا. ومرض وعطس وجوع، هذا أيضا مرض، المرض يعتبر من الأعذار الخاصة، إنسان مريض لا يستطيع وأفتاه الطبيب بأنه لو خرج لمرضه فإنه في هذه، أو لا يتحمل هو المرض أيضا فله أن يتخلف عن الجمعة والجماعة. وكذلك إذا كان عطش لا يستطيع المكث فيه أو لا يستطيع الخروج، وجوع كذلك إذا كان جائعا، لأن العطس والجوع أيضا مما يذهب الخشوع قد ظهر أو غلب الهجوع، كان يكون فيه نوم والوقت لا يزال متسع، وفي هذه الحالة الأفضل له أن ينام حتى يدعو الله سبحانه وتعالى وهو بكامل خشوع مع اتساع وقتها. نعم، أما إذا كان الوقت سيضيق في هذه الحالة لابد أن يؤدي الصلاة، وليس هذا عذر. وعري، كان لا يستطيع أن أو لم يجد ما يستر عورته، ففي هذه الحالة يكون هذا تخلفه عذرا من أعذار ترك الجمعة والجماعة. كذلك قالوا أنه إذا كان صاحب هيئة، كان يكون مثلا عالم العلماء الكبار الذي لا يخرج إلا بالجبة والعمامة وإلى آخره، هذا يعتبر أيضا لا بد أن يكون أو يعتبر عذرا من أعذار، وإن وجد ما يستر عورته. وأكل ذي الريح الكريهين، إذا أكل البصل أو الثوم أو الكراث أو استعمل ما هو يعني يؤذي فيه البشر والملائكة، ففي هذه الحالة لا يقرب المصلى ويكون آثما بتأذي من تأذى منه. إن لم ينزل في بيته، فيرى شخص إذا استعمل بصل مثلا أو كراث أو فجل أو شيء، فإنه يستعمل نبقة عسل أو نعناع الشاي، نعناع الشاي إذا كان يابس أو جاف فإنه يضعه فيه فيذهب عنه هذه الرائحة. فقال إذا لم ينزل في بيته فإنه فليقعد في البيت ولا يذهب إلى المصلى، لأنه يتأذى به المأموم ويتأذى به أيضا الملائكة وإن كان وحده. ولا تصح قدوة بمقتدي حال كونه مقتديا. إذا كان هذا الرجل مقتدي وأنت تقتدي به فقد قلنا أنه لا يجوز تقييد المقلد. وإنما طيب، وعذر تركها وجمعة مطر ووحل وشدة البرد وحر ومرض وعطش وجوع قد ظهر أو غلب الهجوع مع اتساع وقتها وعر وأكل ذي الريح الكريهني. لم يزل في بيته فليقعد ولا تصح قدوة بمقتدي. فيقول أنه إذا كان هذا الرجل مقتديا فلا يجوز لك أن تقتدي بعده، لأنك لا يجوز لك أن تقتدي بهذا المقتدي لأنه أصلا مقتدي، فلا بد أن تقتدي بإمام أو منفرد تقتدي به فيجوز لك. أما إذا كان هو مقتدي فلا يجوز أن تقلد مقلد، ولا يجوز لك أن تتبع من هو متبع، ولا بمن تلزمه إعادة، لأن صلاته يقول لا تصح كأن كان عندهم يقول فاقد الطهور وإن كان في هذا نظر. وكذلك يقول الذي إذا تيمم وهو في الحضر لأنه في موضع يغلب فيه وجود الماء لا يجوز له أن يتيمم أصلا، وإذا تيمم وصلى أو لحرمة الوقت فإنه يعيد هذا التيمم أو لا فإنه يعيد هذه الصلاة. ولا بمن قام إلى زيادة. إذا قام هذا الرجل الإمام إذا قام بزيادة يقول لا يصح أن تقتدي به، يعني لا تتابعه، هذا المعنى. لكن أنا إذا دخلت المسجد ورأيت الإمام قد قام إلى ركعة خامسة والمأمومون جلسوا، فهل لي أن أقتدي بهذا الإمام؟ نعم يجوز لي أن أقتدي بهذا الإمام، لأنه احتمال أن يكون صلاته صحيحة، والغالب غالب الظن أن هذا الإمام فقيه وأنه إنما قام ليس إلى زيادة، وإنما لعله ترك قراءة الفاتحة في إحدى صلاته، لعله ترك قراءة الفاتحة في إحدى ركعاته. فإذا ترك قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة مثلا أو الرابعة، في هذه الحالة يتدارك والمأمومون لهم أن ينتظروه ولهم أن يفارقوه، وهذا الذي جاء له أيضا أن يقتدي به، لأنه لا يقتدي بمن قام إلى مبطل، لأنه لعله يكون مبطل، لكن الصواب الله أعلم أنه قد يكون فقيها فيقوم إلى ركعة يتداركها. والشرط علمه بأفعال الإمام برؤية أو سمع تابع الإمام. يقول أن الجماعة لها أحوال، أن الجماعة لها أحوال. الحالة الأولى أن يكون جميعا في المسجد، الحالة الأولى أن يكون جميعا في المسجد، والحالة الثانية أن يكون جميعا خارج المسجد، والحالة الثالثة أن يكون الإمام في المسجد ومعه مجموعة والآخرون في خارج المسجد، وهذه ثلاث كيفيات. فإذا كانوا جميعا في المسجد فلا يشترط إلا شرط واحد فقط، وهو أن يعلم بانتقالات الإمام، يعلم أنه في القيام، يعلم أنه في الركوع، يعلم أنه في الجلوس، يعلم أنه في مكان كذا. أما إذا لم يعلم فلا يجوز له الاتباع، لأنه لا يتبع شخص لا يعلم أين هو الآن. والشرط علمه بأفعال الإمام، نعم أن يعلم، ويجوز له، ولذلك يجوز له أن يكون الإمام في المحراب وهو في غرفة، سواء كان بأعلى المنارة أو بأسفل البئر، والإمام في أعلى المنارة أو بأسفل البئر، فيجوز الاقتداء بهذا الإمام ما لم يتقدم عليه على الجديد. أما القديم فإنه يجوز وإن تقدم عليه، ولا يشترط في القديم إلا شرط واحد وهو علمه بانتقالات الإمام فقط، أما الجديد فإنه يشترط أن يعلم بانتقالات الإمام وأن لا يتقدم عليه. قال الشرط علمه بأفعال الإمام برؤية أو سمع تابع الإمام، إما أن يكون هناك مبلغ يرى الإمام أو يسمع صوته أو يسمع المبلغ، ففي هذه الحالة تصح صلاته. وليقربا منه بغير المسجد وليقربا منه بغير المسجد ودون حائلا إذا لم يزد. قال وليقرب في بعض وفي بعضها وليقترب منه بغير المسجد. نعم وليقترب أيوة وليقترب منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع ولم يحل نهر وطرق وتلاع يؤم عبد وصبي يعقوب. طيب يقول إذا كان داخل المسجد لا يشترط للقرب ولا البعد، أما إذا كان بغير المسجد كان يكون خارج المسجد في فضاء فإنه يشترط أن لا يبتعد عن الإمام ابتعاد يجعل هذا عرفا ليس متصلا بالجماعة عرفا، والعرف أنه إلى قرابة 150 متر تقريبا وهما يعده الفقهاء 300 ذراع لأنه أكثر من 300 ذراع، قالوا هذا عرفا لا يكون متبعا للإمام على الأقل أنه لا يسمع صوته في الحالة الطبيعية من غير ميكروفون. ولم يحل نهر وطرق وتلاع، يقول أن هذه الآن النهر والطرق والتلاع اللي هي البرك لا تعتبر حائلة لا تعتبر مانعة، وإن كان بعضهم يقول إذا كان محوجة لسباحة وغير سباحة، لأن الفقهاء يقولون يشترط الوصول باستطراق، يشترط الوصول بالاستطراق يعني يستطيع أن يصل إلى الإمام دون الانحراف إلى غير القبلة، فإذا لم يكن يستطيع السباحة فإنه سينحرف، فهذا يعني فيه نوع من التكلف زيادة في النهر والطرق، وإن فإنما هي الراجح والله أعلم أنها لا تكون حائلة ولا تكون مانعة أيضا من اتصال الجماعة إلا إذا كان في بيت وهذا في بيت آخر فإنه يمنع الوصول. قال يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم أفضل، والأفضل أن يكون أن يؤم الفقيه ثم هل يؤم الأقرأ أم الأفقه؟ الراجح عند الشافعية والمالكية أنه يؤم الأفقه، الأفقه المقصود في صلاة الجماعة، الأفقه لصلاة الجماعة لأنه سيؤم جماعة، فإذا كان هذا ليس فقيها وهو حافظ للمصحف لكنه لا يعرف صلاة الجماعة أو لا جاهل بأحكام الجماعة فقد يسهو، فقد يأتي بما يخالف الصلاة وينبهه المصلون فيترك صلاة الجماعة كونه إمام لأنه لا يستطيع ماذا يقول، لا يعرف ماذا يفعل أو كيف يتصرف، فقول لابد أن يكون فقيها على أي حال، فقيها في باب صلاة الجماعة، فقيها في باب الجماعة، فلو كانوا سويا في صلاة الجماعة أو كان فقيها هذا الرجل الحافظ للقرآن في صلاة الجماعة فإنه يؤم ولا كرامة ويكون أفضل من غيره وهو قد حفظ كلام الله سبحانه وتعالى بين جنبيه، فهذه جائزة من الشرع له. أما إذا كان ليس فقيها بصلاة الجماعة فلا يكون إماما لأنه قد لا يحسن الوضوء. وقال يؤم عبد، الصواب أنه يجوز العبد يؤم بالحر والصبي يؤم الكبير والفاسق يؤم العدل، لكن الأفضل أن يكون حرا عاقلا عدلا إلى آخره، فقيها ورعا هذا أفضل. لا مرأة بذكر، يقول أن المرأة لا يجوز لها أن تؤم الذكر، لا يجوز للمرأة أن تؤم الذكر لأن الفقهاء يقولون مستدلين بحديث لا يفلح قوم ولوا أمره امرأة، وجعلوا أن صلاة أن المرأة أن القيادة في المرأة نوع أيضا ولاية فمنعوها، وإن كان بعض فقهاء الشافعية كالمزني وابن جرير الطبري والمنذر وغيره وأبو ثور جوزوا إمامة المرأة مطلقا. ولا المخل بالحرف، إذا كان مخل بحرف بحروف الفاتحة فهذا صلاته أو إمامته لا تصح، لا يجوز أن يقتدي بأمي إلا إذا كان أمي مثله فهذا فيه نظر. أيوة من الفاتحة للمكتمل، لا يجوز له أن يؤم بمكتمل لأن من اقتدى برجل لا يحسب قراءة الفاتحة فلا تصح صلاته، أما إذا كانوا جميعا سويا فلا مانع. وإن تأخر عنه أو تقدم بركنين فعلين، يقول لا يجوز له أيضا أن يتقدم بأكثر من ركنين فعليين، وإن تأخر عنه أو تقدم بركنين فعلين ثم علما وأربع تمت من الطوال، لا يجوز له أن يتقدم على الإمام بأكثر من ركنين وإلا بطلت صلاته. أما وإن كان برضهم يعني وردت أحاديث مشنعة في من سبق الإمام أو من خالف الإمام، لا يخشى أن يرد الله صورة صورة حمار، وحديث مهولة، لكن الفقهاء جعلوا قالوا صلاته صحيحة بناء على الخلاء أو بناء على التخلف الذي يحدث لصلاة الجماعة في صلاة الخوف، قاسوا منها كثيرا من تقدم وتأخر، ولم يبطلوا صلاة من تقدم بركن فعلي بلا، فقالوا فإن تقدم عنه بركن فعليا بلا عذر حرم لكن لا تبطل صلاته، وأما إذا تقدم بالسلام فإنه تبطل صلاته عندهم جزما، أما إذا كان العذر فإنه يجوز له أن يتخلف بأربعة أركان طوال، يعني لو أنه مثلا لو أن الإمام ركع وهو معذور ما استطاع أن يقرأ الفاتحة، تخلف لبطء أو لسهو وغيره، فله أن يتخلف إلى أربعة أركان، إلى ثلاثة أركان طوال، يعني لو شرع الإمام بالركوع في الثانية أو في القيام بالثاني بالركوع فإنه يكون قد بطلت صلاته إن لم ينوي المفارقة أو يتابع، كان يكون الإمام ركع وهو واقف ثم قال سمع الله لمن حمده وهو لا يزال واقف لم ينتهي من قراءة الفاتحة، ثم قال الله أكبر للسجود فكذلك الجلوس بين السجدتين، فكذلك الجلوس السجود الثاني، فكذلك القيام، هذه الآن ثلاثة أركان طوال، الركوع ركن واحد، السجود لم يحسب الجلوس بين السجدتين ولا الاعتدال لأنهما ركنين غير مقصودين كما قلنا، وركنين قصيرين أيضا. وأربعا تمت من الطوال للعذر والأقوال كالأفعال، أيضا يقول أن الفاتحة تعتبر من الأركان التي تحسب من الأربع الأركان التي إذا ترك إذا إذا إذا إذا سبقه فإنه تبطل صلاته، كشكه هذه الأعذار أن يكون شك في قراءة الفاتحة وفي البطء، والبطء في أم القرآن، إذا إذا إذا إذا كان بطيئا، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هكذا خلقه الله سبحانه وتعالى متأني بتوئده ويقرأ الفاتحة بلطف، لكن الإمام كان مسرعا، خاصة إذا كان مسرا للصلاة فإنه العادة من الأئمة إذا جهروا بالصوت فإنهم يرتلون ترتيل الأذان، وإذا صلوا بإسرار فإنهم لا تكاد تنتهي من نصف الفاتحة إلا وقد ركع الإمام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو زوحم عن السجود كما مر معنا فلم يستطع أن يسجد للسجدة الثانية من كثرة الزحام كما يحدث في ليلة 29 أو ليلة 27، ففي هذه الحالة يكون هذا عذرا من أعذار ترك الفاتحة. ونية المأموم أولا تجب، يقول أن المأموم يجب عليه أن ينوي، يجب عليه أن ينوي الإتمام، وإلا كيف يربط نفسه مع شخص لا يعلم، أو مع شخص بغير، يعني يركع معه ويسجد معه بغير رابط، فهذا تبطل صلاته، لا تصح منه الصلاة لأنه يتابع من ليس إماما له، فتبطل صلاته إذا قصد ذلك بغير نية، أما إذا نوى الإتمام به فإنه يتابعه ولا شك، أما الإمام فإنه لا يجب عليه نية الجماعة لأنه تصح منه الانفراد، ليس شرطا صلاة الجماعة، ليس شرطا لصحة الصلاة الجماعة، ليس شرطا، أما ولذلك الإمام يصح أن يكون منفرد، يصح الإمام أن يكون منفردا، أما المأموم لا يصح منه أن يتابع الإمام بغير نية، فلا بد أن ينوي في غير الجمعة، أما الجمعة فإنها الجماعة فيها شرط، الجمعة فيها شرط ولا تصح منفردا، أيوة. فيقول ونية المأموم أولا تجب، وللإمام غير جمعة ندب، يعني يندب للإمام أن في غير الجمعة أن ينوي الجماعة ليحصل له الثواب، فإن لم ينوي الجماعة فإنه لا ثواب له للجماعة، أما الجمعة فلا تصح منه الصلاة، فيجب عليه أن ينوي الجمعة. قال باب صلاة المسافر، أيوة، رخص قصر 40 فرضا أداء وفائت في سفر قصد 16 فرسخا ذهابا سفر المباح حتى آبا، أيوة، وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام، وجاز أن يجمع بين العصرين بوقت إحدى ذين كالعشاءين، فما يجوز الجمع للمقيم بمطر لكن مع التقديم مطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية. أي نعم، هذه بعض صلاة المسافر في كيفيتها الرخصة، يعني صلاة المسافر رخصة وليس عزيمة خلافا للأحناف إنهم يرون أن القصر عزيمة بناء على حديث عائشة، ورخص قصر أربع الأربع الظهر أو العصر أو العشاء، خلاف فإن المغرب والفجر لا تقصر وإن كان في حرب. أربع فرض الفروض أداء، أما إذا كان عليه قضاء أربع صلوات أو خمس صلوات أو عشرين صلاة وأراد أن يقضيها في السفر وقال فرصة من ركعتين فقط فهذا لا يصح منه، وفائتا في سفر قال إذا، أما إذا كانت فائتة سفرية فيجوز له أن يصليها في السفر فهذا لا مانع إن قصد ستة عشر، إذا كان قصد سفره طويل وكان فوق ستة عشر فرسخا، وستة عشر فرسخا قلنا قرابة ثمانين كيلو تقريبا، لأن الفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة ألف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام، وهذا الذي ذكرناه في متن أبي شجاع وفصلنا فيه، وهي يوم وليلة تقريبا بسير الأثقال المعتدلة مع الجلوس والنزول للوضوء والصلاة المعتاد والأكل ونحو ذلك. أيوة، في فرسخ ذهابة ليس ذهاب وإياب، كأن يكون 40 كيلو ذهاب و40 كيلو إياب، هذا لا يقصر في السفر المباح. أما إذا كان سافر سفر لمعصية قصد المعصية فإنه لا يترخص، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي حتى آب، يعني يجوز له أو يترخص حتى يعود إلى مكان تشترط فيه مجاوزته الابتداء، كما إذا خرج من المدينة النورة مثلا فإنه يبتدئ القصر من خارج المنطقة من آبار علي مثلا، فكذلك إذا دخل آبار علي يكون قد انتهى ترخصه فلا يجوز له بعد ذلك الترخص والقصر. وشرطه النية في الإحرام، لأنه الآن إما أن يصلي أربع ركعات أو يصلي ركعتين، فلا بد أن ينوي عند تكبيرة الإحرام ماذا سيصلي، هل القصر أم الكمال. وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام، يعني كأن لا ينوي الإتمام مثلا أو لا يقتدي بمتم، إذا اقتدى بمتم فإنه لا يصح منه القصر، أو نوى الإقامة في هذه الحالة لا يجوز له أن يقصر بل يتم. وجاز أن يجمع بين العصرين، سمي العصرين لشرفه والعشاءين لشرفه أيضا على المغرب والظهر، فيسمى الظهرين والعصرين والمغربين والعشاءين، لكنه أتى بالعصرين والعشاءين قالوا لأن العصر أفضل من الظهر ولأن العشاء أفضل من المغرب، لا تفضيل بين الفقهاء. وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحدى ذين كالعشاءين، يقول يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، وهو أفضل الذي يراه أفضل فله أن يصليه إما تقديما أو تأخيرا خلافا لبعض الفقهاء. كما يجوز الجمع للمقيم، يقول أن إذا كان إذا أراد أن يجمع، وقد مر معنا أنه يشترط خمسة شروط لجمع التقديم، أن يبدأ بالأولى وأن تصح الأولى وأن ينوي في الأولى عند تكبيرة الإحرام ندبا وقبل السلام وجوبا، وأن يستمر العذر وأن يوالي بينهما بهذه الخمسة شروط. أما جمع التأخير لا يشترط إلا شرط واحد وهو أن ينوي التأخير قبل خروج الأولى بوقت يسعها، أما إذا خرج فإنه يكون آثما. كما يجوز الجمع للمقيم بمطر لكن مع التقديم، لأنه لا يؤمن أن يبقى المطر وهو ليس بيده، المطر بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يعرف هل يستمر أو لا يستمر، فجاز في الجديد أن يجمع تقديما لا تأخيرا وبالشروط التي مرت معنا الأولى. واشترطوا أيضا في للمطر أن يكون في المسجد، وأن يكون أيضا يتأذى منها، وأن يكون القصد، وأن يكون شروط كثيرة لا ينبغي لها، بل الشرط الذي قلته لكم أكثر من مرة أنه إذا كان قد نزل المطر فهذا يعتبر علة لجواز الجمع، والعلة والعذر الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما لا مع الحكمة، والتأذي بالمطر والتأذي بالخروج وإلى آخره هذه الحكم فقد تتخلف وقد لا تتخلف فهي لا تنضبط، وإنما الوصف الظاهر المنضبط هو المطر للجمع والسفر للجمع أيضا للمسافر، فيدور مع العلة وجودا وعدما. قال من بشرط إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية، يقول اشترط أن يكون العذر موجود لجواز الجمع، وهو أن يكون المطر موجود في الأولى وعند تكبيرة الإحرام في الثانية لمن يصلي في جماعة. هذا الشرط الذي لا ينبغي له، هو جعله أنه لابد أن يكون في جماعة، إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى، اشترطوا أن يكون في جماعة، واشترطوا أن يكون في مسجد، واشترطوا أن يكون نال الأذى وإلى آخره. ولو كنت فقيها لقلت أن هذه الأمور كلها لا تشترط، بل لو وجد المطر صلى جماعة ولو كان في بيته ولو كان منفردا. قال وشرطه النية في الأولى وما رتب والولاء وإن تيمم. يقول أن من شروط الجمع التقديم كما مر معنا النية في الأولى، أن تصح الأولى، أن يبدأ بالأولى وأن تصح الأولى وأن ينوي في الأولى عند تكبيرة الإحرام ندبا وقبل السلام وجوبا. وشرطه النية في الأولى وما رتب، أيضا يشترط له الترتيب بين الثاني الأولى والثانية، يعني والولاء يبدأ بالظهر يقول ثم العصر لا العكس، يبدأ بالمغرب ثم العشاء لا العكس، وكذلك الولاء لابد أن يوالي بينهما، ولا يضر أن يتخلف للتيمم لأن التيمم سيحتاج منه إلى طلب، وهذا ليس وقتا طويلا، فهو يكفي أن يقول من عنده ما، وهذا يكفيه. والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور، فهو إن كان نازلا في الأولى جاز له الأفضل له أن يجمع تقديما، وإن كان في الثانية جاز الأفضل له أن يجمع تأخيرا، وعلى أي حال يجوز له أن يجمع تقديما أو تأخيرا في وقت الأولى أو في وقت الثانية، نازلا في الأولى أو سائرا، نازلا في الثانية أو سائرا، هذا فقط بحسب الأرفق، وإلا فيجوز له بلا خلاف عند الشافعية. قال في مرض قول حكي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي، وإن كان الآن هو الذي أمامي يقول في مرض قول جلي وقوي اختاره حمد ويحيى النووي، الذي شاع عند الفقهاء أن مذهب الشافعي لا يجوز فيه الجمع للمريض، وهذا خطأ، وهذا خطأ، بل هناك نص للإمام الشافعي بجواز الجمع للمطر، ولذلك قال ابن المقري عليه من الله صحائب الرحمة، وقد ظفرت به نصا للإمام الشافعي أنه يجوز للمريض أن يجمع وهو اللائق بمقامه المنيف، فمثل الشافعي لا يغفل عن هذا، كيف وقد جاز الجمع للمستحاضة والمريض أو لا، فالمذهب أنه يجوز. ولذلك قال مرض قول حكي يعني كأنه ضعيف، لكن قال وقوي واختاره حمد اللي هو الخطابي ويحيى النووي الإمام النووي، لكن هو كما قلت لكم هو قول للإمام الشافعي، وقد قال ابن المقري رحمه الله قد ظفرت به نصا للإمام الشافعي، وإن كان في بعض الروايات اختاره يذكر أنه يقول اختاره أحمد ويحيى النووي، ويقصدون به الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو راوي يعتبره راوي للمذهب القديم للإمام الشافعي فيعتبرونه من المذهب، لكن الصواب والله أعلم أنه حمد وهو الإمام الخطابي صاحب معالم السنن. طيب باب صلاة الخوف. قال أنواعها ثلاثة، فإن يكن عدونا في غير قبلة فسن، تحرس فرقة وصلى من يؤم، أي وبالفرقة الأولى وركعة تتم، وحرس ثم يصلي ركعة بالفرقة الأخرى ولو في جمعة ما أتمت وبهم يسلموا، وإن يكن في قبلة صفهم صفين ثم بالجمع أحرم ومعه يسجد صف منهما، وحرس الآخر ثم حيث قام فليسجد الثاني ويلحق الإمام، وفي التحام الحرب صلوا مهما أمكانهم ركبانا أو بالإمام، وحرموا عن الرجال العسجدا بالنفس والتمويه لا حال الصدا، وخالص القز أو الحرير وغالبا إلا على الصغير، أيوة، يقول صلاة الخوف أي كيفية صلاة الخوف هي أكثر من 16 كيفية، اختار الشافعية الثلاث الأنواع لأنها أقرب إلى البقية. فيقول أنواعها هي ثلاث، الأولى أن يكون الإمام في جهة القبلة، والثانية أن يكون الإمام في غير جهة القبلة، والثالث أن يلتحم الصفان يعني العدو مع المسلمين. فيقول فإن يكون عدونا في غير قبلة يعني في الجهة اليمين أو اليسار أو خلف الإمام أو خلف الجماعة يعني، فيسن هنا أن يجعل الإمام المصلين قسمين، القسم الأول يصلي معه والقسم الثاني يحرس يتجه جهات العدو، ويشترط في هذه الجماعة أن تكون قادرة على دفع العدو إذا هجم علينا. وإذا كان العدو 1000 يشترط أن يكون 500، يعني إذا كانوا 500 يشترط أن يكونوا 250، وهكذا تحرس فرقة. وصلى من يأم في الفرقة الأولى هذا الإمام، أي نعم قال تحرس فرقة وصلى من يأم بالفرقة الأولى، هذا الإمام يصلي بالفرقة الأولى التي صلت معه ويصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الركعة الثانية فإنه يطول القراءة أو ينتظر، وهذه الذي صلت معه تنوي المفارقة وتصلي تكمل صلاتها وحدها ثم تذهب وتحرس بدل تلك الفرقة، وهذه الفرقة الثانية التي كانت تحرس تأتي بعد ذلك وتقتدي بالإمام ثم تصلي معه ركعة، فإذا جلس إلى التشهد ينتظرهم في التشهد وهم يقومون ويكملون صلاتهم ثم يتبعونه بالتشهد ويسلم بهم، فتكون الأولى الجماعة الأولى صلى أدركت معه تكبيرة الإحرام والجماعة الثانية أدركت معه السلام. قال وصلى من يأم بالفرقة الأولى وركعة تتم لنفسها يعني، وحرست تذهب تحرس ثم يصلي ركعة بالفرقة الأخرى ولو في جمعة، يعني ولو كانت هذه الكيفية في صلاة الجمعة فإنه يجوز فعلها إذا وقع الخوف، طبعا بشروط التي يذكرها الفقهاء أن يكون في خطة أبنية وبشرط أن يختمهم جميعا، وهي شروط كثيرة يذكرونه أن يكون الفرقة أكثر من 40 وهكذا. ثم أتمت وبهم يسلموا، وإن يكن في قبلتين صفهم صفين ثم بالجميع أحرما ومعه يسجد صف منهما، يصف صفين الصف الأول أو الثاني يسجد معه صف، وإذا ركع ركعوا جميعا له العدو أمامهم الآن، فإذا سجد الإمام يسجد معه صف إما الأول أو الثاني، ويكون متفارقين يكون ليسوا يعني من الصف الذي خلفه وكذا الذي خلفهم لا يكونوا متقاربين، لا يضم أحدهم كعبه إلى كعب الآخر بل يفصل بينهم وبين من بجواره، لأنه في الركعة الثانية سيقدم واحد ويتأخر اثنان أو سيقدم اثنين ويتأخر واحد وهكذا، في هذه الحالة يتفرقوا ابتداء، ثم إذا سجد الإمام سجد معه صف واحد فقط الأول أو الثاني، فإذا سجد السجدة الثانية وقاموا بعد ذلك الإمام ومن معه تكمل التي حرست السجدتين، ثم تقوم بعد ذلك إلى متابعة الركعة الثانية، وفي هذه الحالة تقدم إذا كان مثلا سجد مع الإمام الصف الأول، في هذه الحالة يقدم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا سجد الإمام وسجد معه صف فالصف الثاني بعد ذلك إذا قام تقدم إلى الأمام والصف الذي خلف الإمام يتأخر إلى الخلف ويعكسون في الركعة الثانية، فإذا جلسوا إلى التشهد لحقت الجماعة الثانية أو الصف الثاني هذه الجماعة في التشهد وسلم بهم جميعا. قال ثم أتمت وبهم يسلموا، وإن يكون في قبلة صفهم صفين ثم بالجميع أحرما ومعه يسجد صف منهما، لا يسجد جميعا لأنهم سينشغلون أو سيهجم عليهم العدو هجمة واحدة. أيوة، وحرس الآخر ثم حيث قام فليسجد الثاني ويلحق الإمام، وفي التحال الكيفية الثانية، أما الكيفية الثالثة هو أن يلتحم الصفان، ففي هذه الحالة يصلوا كيف أمكنهم رجالا وركبانا وإيماء، ويسجد على رأس عدوه بسيفه ولا يسجد على الأرض لأن رقبته ستطير. ثم هذه الصلاة تكون إذا كان الحرب بالسيف لا بالأدوات أو بالآلات الحربية الموجودة اليوم، لأنه إذا صفهم جميعا في صحراء فسيذهبون جميعا بطرفة عين، فيحرم عليه أن يغرر بهم. وحرموا على الرجال الأسجد، الأسجد على الذهب، لا يجوز له أن يستخدم الذهب لأن الذهب للنساء وليس للرجال. وحرموا على الرجال الأسجد بالنجي والتمويه لا حال الصدى، وهذا قد تكلمنا فيه في باب الطهارة، هل يحرم، هل حرم في باب وسائل الوسائل، هل يحرم استعمال الذهب لأنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم عين الذهب على الجديد، أو لأنه يكسر قلوب الفقراء والفقهاء، فعلى القديم أنه إذا أنه يكسر قلوب الفقراء فإذا كان مموه شف أنه يجوز، مع الجديد فإنه لا يجوز إلا إذا كان خلقة ولا يرى منه حتى لو عرض على النار. وخالص القزي أو الحريري يحرم أيضا على الرجال استعمال الحرير بخلاف النساء، وغالبا إلا على الصغير، الصغير غير مكلف، وكذا المجنون يجوز له أن يلبس، وكذا للحيوانات وغيرها إذا كان في فرس أو غيره. إيش نأخذ استراحة؟ أنا حلقي خلاص راح، لكن أنا أدري أنه علي قضاء، ما في مانع نأخذ راحة قليل ثم نواصل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا أدروني قد يكون صوتي شوية ضعيف لأنه حلقي شوية تعبان. قال: في صلاة الجمعة وركعتان فرضها لمؤمني كلفة حر ذكر مستوطني في صحة، وشرطها في أبنية جماعة بأربعين، وهي بصفة الوجوب والوقت، فإن يخرج صل الظهر بالبناء. ومن شروطها تقييم خطبتين، يجب أن يقعد بينتين ركنهما القيام والله أحمدي، وبعده صلي على محمد، وليوصي بالتقوى، والمعنى كما نحن أطيع الله في كلتيهما، والستر والولاء بينتين وبينما صلى وبالطهرين، ويطمئن قاعدا بينهما، ويقرأ الآية في إحداهما. اسم الدعاء ثانية للمؤمنين، وحسن تخصيصه بالسامعين، سننها الغسل إلى آخره. يقول أن صلاة الجمعة هي من فروض الأعيان، يجب أو فرض صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم مكلف حر ذكر. هي الناس بالنسبة لصلاة الجمعة على ستة أقسام: من لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه، والثاني تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه، والثالث لا تجب عليه وتنعقد به وتصح منه، والرابع لا تنعقد به وتصح منه ولا تجب عليه، وبعده من تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه. فالأول الذي لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه المجنون، والصبي غير المميز، والكافر الأصلي. والثاني الذي تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه المرتد، والثالث من لا تجب عليه وتنعقد به وتصح منه المريض، إذا تكلف وحضر المسجد فإنها لا تجب عليه وتصح منه وتنعقد به. والخامس الرابع والخامس من لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه، هو المرأة والمسافر والعبد والصبي المميز. والسادس أو الخامس الخامس والسادس من تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه، وهو المقيم. أنا مقيم في المدينة المنورة ولست مستوطن. فالمقيم هو الذي أتى إلى دراسة إلى عمل إلى علاج إلى غيرها فترة أكثر من أربعة أيام غير يومين الدخول والخروج، فهذا يسمى مقيم عند الفقهاء. والثاني يسمى مستوطن، وهو هذا الذي تجب عليه. مستوطن هو الذي تجب عليه، هو الذي خلق في هذه البلاد لا يخرج منها صيفا ولا شتاء إلا لمرض أو علاج أو سفر لطلب العلم أو غيره أو لسياحة أو غيره، فهذا هو المستوطن، فهذا الذي تجب عليه. الثالث هذا تجب عليه وتلزمه وتصح منه وتتعقد به، وهو المسلم العاقل البالغ الحر الذكر الصحيح المستوطن، طبعا غير مسافر، على هذا التفصيل. ايوه، قال ركعتان فرضها لمؤمنين، هي ركعتان ليس اكثر. ايوه، وهل هي ركعتين قصر هي يعني بحيالها او هي ظهر مقصورة، على خلاف بين فقهاء الشافعية. اذا تكلمنا ان شاء الله ودرسنا القواعد نأتي اليها ثم نتكلم على زمرة الخلاف. المؤمنين المسلم، اما الكافر فلا تجب عليه، كلف اي مكلف وهو بالغ عاقل. حر اما العبد لا تجب عليه، ذكر اما المرأة لا تجب عليها. مستوطن يعني ما ادري كيف ادخل مستوطن من الذي تجب عليه وكأنه لا تجب على غير المستوطن، لا هي تجب على غير المستوطن اذا كان على خلاف. ايضا يعني انا كمقيم في المدينة المنورة او انت في امريكا او في بريطانيا او في المانيا او في دولة انت لست مستوطن من اهل البلاد، يعني كأنت مقيم، بعضهم يرى انك في حكم المسافر لا تجب عليك ايضا الجمعة، وان كان عند الشافعية المعتمد انه تجب عليه ولا تنعقد به إذا عندهم الشرط أن يكونوا 40. ففي الجامعة الإسلامية مثلا ما في مستوطنين، يمكن واحد أو اثنين مستوطنين فقط، ولا كلهم أجانب. وفي هذه الحالة عند الشافعية والحنابلة لا تصح منهم هذه الجمعة بصحة، أن يكون صحيح. أما إذا كان مريضا فإنه لا تجب عليه، وشرطها في أبنية، يعني لا يشترط أن تكون مدينة، وإنما يجوز أن تكون في المدينة أو في قرية طالما أنها في خطة وأنهم 40. ففي هذه الحالة يجوز أن يصلوا جماعة. وهل اتفاقا صادف أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وكان العدد 40؟ إن كان الحنابلة يعتمدون 50، والشافعية فيها 4 أقوال، القولان جديدان وقولان قديمان. القولان الجديدان 40 من غير الإمام، والراجح 40 مع الإمام، وقولان قديمان 12 و4 على الخلاف، 12 أيضا مع الإمام غير الإمام، 4 مع الإمام غير الإمام بصفة الوجوب، أي من كان مسلما مكلفا حرا ذكرا مقيما كما مر معنا. والوقت أيضا اشترط أن تكون في وقت الظهر، أما إذا خرج الوقت فإنهم يصلونها ظهرا ولا تقضى جمعة. فإن يخرج يصلوا الظهر بالبناء، كان يكون يصلوا ركعة مثلا أو قبل السلام خرج الوقت، فإنهم يصلون ظهرا بناء لا استئنافا. ومن شروطها أيضا تقديم خطبتين، يشترط أيضا أن تكون قبل أن يكون قبل الركعتين أن يأتي بخطبتين لأركانهما التي ستأتي، يجب أن يقعد بينتين يعني بين هذه الخطبتين، يكون هناك الشرط أن يقعد بين الخطبتين قعودا خفيفا بقدر قراءة قل هو الله أحد، يقرأ فيها أي دعاء ما شاء. وركنهما القيام والله القيام، هذه يعني ذكر الفقهاء أن أركان الخطبة الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى آية من في هما والدعاء المؤمن المؤمنات، الباقي عبارة عن شروط. وقال ركنهما أي من أركانه القيام إذا كان قادر، أما إذا كان عاجز فإنه يجوز له أن يخطب ولو كان مستلقيا. والله أحمدي أي يجب أن يأتي بهذه الأركان، وهي الحمد لله والحمد لله رب العالمين وإن الحمد لله وما قام مقام، بل اشترط الفقهاء يكون بهذا اللفظ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال وبعده صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وبعده أيوة وبعدهم صلي على محمد. نعم يعني كأنه رتب وليوصي بالتقوى أو المعنى كما نحو أطيع الله. ما أستصل أقول فيكم يا أن تقوى الله ونفسي تقوى الله، وإنما يأتي بالمعنى ولو بالمعنى يعني أطيع الله في كلتيهما يعني في الخطبة الأولى والثانية، وإن أتى بها بالأولى فيكفي. هذه الأركان هي التي لا بد منها، وأيضا الدعاء للمؤمن والمؤمنات، فهذه الذي يقول الفقهاء أنه لا بد أن تكون باللغة العربية. أما الباقي فإن الخطبة الصحيحة والسليمة أن تأتى أن يأتي بها الخطيب بما يفهمها القوم. أما إذا كانوا هم صينيون والرجل يتكلم اللغة العربية الفصحى فيخطبهم يبكون لأنهم لا يفهمون، وهو يبكي من بكام لا يبدي ما لا يبكون، فيأتي بالحمد لله والصلاة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يخطب بالصينية أو بالإنجليزية أو بما يفهمها القوم. أما حين تجد أنه يشترط لقراءة أو يشترط للخطبة اللغة العربية المقصود فيها الأركان الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الوصية بالتقوى الآخر. نعم والستر والولاء أيضا يشترط، أيضا يستر العورة في كلتاهما أيضا، والولاء أن يوالي بين الخطبتين وكذا بين الخطبة والصلاة وبين ما صلى أيضا، بينتين يعني خطبتين وبين ما صلى يعني، وبالطهرين أيضا، الطهرين يقصد الطهر من الخطبتين أو بالحدث الأصغر والحدث الأكبر، ويطمئن قاعدا بينهما ويقرأ الآية في إحداهما، يطمئن بقدر قراءة قل هو الله أحد، بقدر قراءته قل هو الله أحد أو الاستغفار المعروف، أي ويقرأ الآية في إحداهما، يكفي أن يأتي بآية في الخطبة الأولى أو الثانية. واسم الدعاء يدعو للمؤمنين والمؤمنات، اسم يعني ما يسمى دعاء، اسم الدعاء ثانية للمؤمنين، وحصر تخصصه بالسامعين، ليس شرطا أن يخصصه للسامعين، وإنما يدعو للمؤمنين كافة ويعم أفضل. سننها أي الغسل، سننها الغسل وتنظيف الجسد ولبس أبيض وطيب إن وجد. نعم هذه من سننها أنه يغتسل، وهذه أيضا من المسائل التي اعتمدت فيها من القديم على الجديد، أن غسل الجمعة آكد الأغسال المسنونة كما قد بينته لكم، وإن كان الجديد يرى أن الغسل غسل الميت آكد الأغسال المسنونة لأنهم تردد بين الوجوب وعدمه. أما الغسل الجمعة لم يقل به أحد فقهاء الشافعية بوجوبه، وصرفوه أيضا عن الوجوب، هو قول الحديث الصحيحة من أن الحديث الأول من توضأ ثم ذهب أو راح بالساعة الأولى ولم يذكر فيها الغسل، وكذلك حديث عائشة في مسلم وغيره كان الناس يكون عليهم تفل فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدهم عندي فقال هل اغتسلتم لهذا اليوم، وأحاديث غيرها، حديث القصة المعروفة مع عثمان وعمر رضي الله عنهما. الغسل من سننها، والتنظيف أيضا يتطيب ويزيل منه الروائح الكريهة والمكروهة من ثيابه وبدنه، ويلبس الأبيض يوم الجمعة والأغلى يوم العيد، وطيب إن وجد أيضا يتطيب، ويبكر أيضا بالمشي إلى صلاة الجمعة، فإنه من ذهب الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. أيوة ويبكر الماشي لها من فجر، ولو كان بعضهم يقول لو كان حتى من قبل طلوع الشمس، وازدد من قراءة وذكر، هو يقرأ هذا اليوم وتفرغ فيها للقراءة والذكر لأنها فيها ساعة، من يوافقه ويصلي فإنه يدعو الله سبحانه وتعالى فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء. وسنة الخطبة بالإنصات، يقول يستحب أيضا الإنصات، وهذا على الجديد أنه يستحب الإنصات، أما القديم فإن الإنصات يجب ويحرم الكلام وفاقا للثلاثة أيضا. وسنة الخطبة بالإنصات والخف في تحية الصلاة، يعني يخفف من تحية المسجد. الجديد يقول أنه لا يجب الإنصات وإنما يسن، واستدل بأن الأعرابي الذي دخل وتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حين جفت الأرض وحمص الله القطر وإلى آخره، فالمحل الشاهد عندهم أن الصحابة لم ينكروا على هذا الأعرابي، لأن العادة من الصحابة أنهم ينكرون على من أخطأ في شيء، لكن القديم والثلاثة يقولون أنهم ممنوعون أصلا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه إذا من قاله أسكت فقد لغى أيضا، فكانوا ساكتين لأنه ممنوع من الكلام. طيب، ويخفف من تحية المسجد إذا دخل، فإنه يرجع ركعتين تحية المسجد ما لم يكن الإمام قد وصل إلى الدعاء للمؤمنين من في نهاية الخطبة، فهو يستحب له الوقوف ويصلي بعد ذلك. قال باب صلاة العيدين: تسن ركعتان ومنفردة بين طلوع وزوالها أداء، أي تكبير سبع أول الأولى يسن، والخمس في ثانية من بعد أن كبر في إحرامه وقومته وخطبتان بعدها كجمعته، كبر في الأولى منهما تسع ولا والسبع في ثانية أي أولا. هذا باب صلاة العيد، وهي أيضا مشروعة إجماع، ولم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست أيضا ركنا وليست من الفروض. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، وإن كان قد ذكر بعضهم أنها حنابلة كانوا عندهم واجبة. نعم، تسن ركعتان هي ركعتين ولو منفردا للرجال والنساء والأطفال وغيرهم بين طلوع الشمس وزوالها، وتكون أداء في هذه الحالة، تصل من بعد طلوع الشمس، وهو وقت الشروق ووقت صلاة الأضحى أو صلاة الضحى، إلى الزوال، ويكون هذا أداء. تكبير سبع، يكبر سبعا من غير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام تعتبر ركن، أما التكبيرة الأولى التكبيرة اللي هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبعا، فهذه سنة وهي سنة الهيئات، والخمسة الثانية من غير أيضا تكبيرة الانتقال، وإن كانت الست أيضا كلها سنة الهيئات. أيوة، من بعد أن كبر في إحرامه وقومته، يعني هذه الآن السبع من خلاف تكبيرة الإحرام، والخمس بخلاف تكبيرة الانتقال، غير أن تكبيرة واحدة هي الركن والباقي كلها سنن هيئات، وخطبة ثانية بعدها كجمعته، يعني أن هذه الخطبة أو خطبتين كالجمعة، غير أن في الجمعة يبدأ بالخطبة وفي العيد يبدأ بالصلاة. كبر في الأولى منهما تسعا ولا، تسعا هي الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هي عبارة عن مقدمة للخطبة وليست من الخطبة، وإنما هي عبارة عن تمهيد، أيوة تمهيد الخطبة. والسبع في ثانية أيضا كذلك، هذه تمهيد للخطبة الثانية، وإنما الخطبة الأولى والثانية تبدأ بالحمد أي أولا. والسبع في ثانية كبر في الأولى منهما تسعا ولا، والسبع في ثانية أي أولا، فيأتي بالسبع في افتتاح الخطبة الثانية، وكونها في أولها يعني هذا أفضل، وإلا فلو أتى بها في أثنائها حصلت السنة. قال: وسنة من قبل صلاة الفطر فطرون، يستحب أن يكون إذا كان في رمضان أن يكون في العيد هنا مفطر وبتمرات وغيره، كذا الإمساك في يوم النحر يأكل من أضحيته إذا عاد، ولذلك يستحب أن يتأخر قليلا الخطيب في عيد الفطر ليؤدي الناس الفطرة، ويستعجل في النحر ليعود الناس ويكون من أضحيتهم، وبكر الخروج للخطيب، يبكر الناس للخروج من بعد الفجر مباشرة إلى هذا الموقع أو إلى هذا المكان ليصلوا، خلافا للإمام، فإن الإمام يأتي عند عند عند عند عند وقت الصلاة. والمشي والتزيين، وأيضا يستحب له أن يمشي من مكان ويعود من أخرى، ويستحب له التزيين والتطيب، وقد قلنا يلبس أغلى الثياب في العيد، والطيب أفضل الطيب عند الفقهاء المسك المخلوط بماء الورد، والعود يأتي من بعده، وإن كان بعضهم يفضل العود. وكبروا ليلتين العيد إلى تحرما بها كذلك تلا. يقول أن التكبير إما مطلق وإما مرسل، فإن كان في عيد الفطر فإن هذا التكبير يسمى التكبير المطلق أو المرسل، فهذا يكبر عند الذهاب وعند الإياب وعند الخروج وعند الدخول وعند النوم وعند في كل أوقات، يسمى تكبير مطلق، إلى أن يصل الإمام إلى تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه ينتهي التكبير المطلق أو المرسل. ثم التكبير بعد ذلك الذي يأتي بعد الصلوات اللي هو عيد الأضحى يسمى التكبير المقيد. كذلك ما تلا الصلوات يعني هذا الذي يأتي بعد صلاته يسمى بالتكبير المقيد من بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع، وهذا هو المعمول به خلافا للمذهب. أيوة، باب صلاة الكسوف والخسوف. صلاة الكسوفين والخسوفين والكسوف والخسوف والكسوف للشمس والخسوف للقمر، بعضهم يقول هو لهما وبعضهم يقول الكسوف لأول الشمس والقمر والخسوف في الأخير سواء كان للشمس أو للقمر. قال ذي ركعتان وكلا هاتين حوات ركوعين وقومتين. معروف أن صلاة الكسوف هي ركعتان في كل ركعة، قيامان وركوعان، والركوع الأول هو الفرض والثاني السنة على خلاف في ذلك. في ركعتين هي ركعتان ليست أكثر من ذلك، وكلا هاتين هذه الركعتين يعني حوات ركوعين أيضا، الركوع الأول والركوع الثاني، وقومتين قيام أول وقيام ثاني. وسنة طويل اقتراء القومات يعني أثناء القيام يستحب أيضا أن يطول فيقرأ في القومة الأولى قدر سورة البقرة، وفي القومة الثانية بعد الركوع الأول قدر 200 آية منها، ثم في الركوع في القيام الثالث قدر 150 آية منها، في القيام الرابع قدر 100 آية منها. هذا قوله المعتمد. والقول الثاني أن يقرأ في القيام الأول البقرة، وفي القيام الثاني قدر آل عمران، والثالث قدر النساء، والرابع قدر المائدة، وهكذا. والسنة تطويل اقتراء القومتين وسبحة الركعات والسجدات أيضا، يسن أيضا أن يسبح بالركوع والسجود أيضا ويطول في الركوع والسجود، وهذا أيضا وارد. فقد ذكروا أن السجدات قال يسبح في أول الركوع وسجوده قدر 100 آية من البقرة، وفي الثاني قدر 80 آية، وفي الثالث قدر 70 آية، وفي الرابع قدر 50 آية إلى آخره. قال والجهر في قراءة الكسوف بقمر، والسر في الكسوف. يقول أن صلاة الكسوف الليلية فيستحب أيضا طيب يقول أنه صلاة الكسوف ليلية فيستحب أن يجهر بالصوت، أما صلاة الكسوف فإنها نهارية، فإنه يستحب القراءة سرا، وإن كان الأشبه بأصول وقواعد المذهب أن يجهر أيضا حتى في الكسوف، لأنها أشبهت العيدين وأشبهت أيضا الجمعة وغيرها، وخطبتان بعدها كالجمعة في صلاة العيد قدم على فرضين بوقت وسعة. يقول أنه يخطب أيضا خطبتين في بعد أن يصلي الصلاة، فإنه يخطب خطبتين للعيد لا للكسوف، أيوة يخطب خطبتين للكسوف بعد أن يصلي صلاة، وخطبتان بعدها يعني بعد صلاة الكسوف والخسوف، فإنه يخطب أيضا. وهذه آيتان من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف بهما الله سبحانه وتعالى عباده، وإن كان الناس اليوم يعتبرون هذا نوع من النزهة، يقول سيكسف في مكان وسيرونه في الهند، فيقطع الناس التذاكر ويذهبون إلى هناك ليروا هذا، وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية مما نرى، فإنما هذه من آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يعذبه من يشاء. وإن كان قد علموا أو علموا اليوم متى سيكون الكسوف والخسوف، فهذا عبارة عن ليس علم للغيب، وإنما هو عبارة عن دراسة للفلك. قال باب صلاة الاستسقاء. صليك عيدا بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم والبر والإعتاق والصيام 3 ورابع الأيام، فيخرج ببذلة التفسع معرضا ورتعا وركعي. هذه صلاة الاستسقاء. والاستسقاء إما له كيفيات، إما أن يستسقوا دبر الصلوات، استغفر الله دبر الصلوات، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وإما أن يتعرض لها الخطيب في الجمعة في الخطبة الثانية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يأمرهم الإمام، وهذه هي الذي يعقد لها الفقهاء هذا الباب، وهو أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتوبوا توبة نصوحة ويردوا المظالم وأن يتقربوا بأنواع البر من الصدقات والإعتاق والصيام، فيأمرهم ولو أن يصوموا 3 أيام، ويخرج معهم أيضا في اليوم الرابع إلى الصلاة. قال صلى في في في بعض النسخ يقول صلي، أيوة الآن صلي، صلى يعني فعل ماضي، وصلي فعل أمر، صلي باللام فقط، أيوة كعيد بعد أمر الحاكم، أيوة يأمر الحاكم بأن يخرج في اليوم الثالث والرابع وأن يتوب الله سبحانه وتعالى، فيأمرهم الحاكم وهو الحاكم العادل ليس الجائر ولا الظالم، لأن يتوب الله سبحانه وتعالى ويرد المظالم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبس القطر إلا بسبب الظلم والمعاصي والضروب، فإنه يأمرهم بالتوبة ويرد المظالم ويمتنع من الربا ومحاربة الله سبحانه وتعالى في البنوك وغيرها، فإن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ينزل القطر والبر والإعتاق والصيام بأنواع جميع أنواع البر يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى وبالصيام 3، يعني أمرهم بالصيام 3 أيام، وفي اليوم الرابع يخرجون مع الإمام وهم صيام أيضا، فليخرجوا ببذلة التفشع، يعني يلبسون ثياب البذلة، ما يلبسون الثياب الفاخرة والمياثر وغيرها، مع رضع ورتع وركع، يخرجون جميعا سواء كانوا أطفالا أو بهائم أو شيوخ ركع، فهؤلاء جميعا يخرجوا ويروا الله سبحانه وتعالى حالهم وماذا يريدون، حتى النصارى واليهود يخرجون معهم لكن يبقون بعيدا، فإذا نزل بهم العذاب كانوا بعيدا منا، وإذا نزل المطر لا يقولون بنحن الذي استجاب الله دعاءنا، بل يبقوا بعيدا. واختب كما في العيد باستدباري وأبدل التكبير باستغفاري، يقول هي الخطبة كخطبة العيد أيضا من الأركان وغيرها، وغير أنك بدل أن تقول في الخطبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر في العيد، تقولها في الاستسقاء استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله أيضا 9 ولاء، وكما ورد في الخطبة الجمعة كذلك هنا هي كصلاة العيد، ولكن بالاستدبار يعني يستدبر بعد ذلك، فيستدبر القبلة جهة المصلين، ثم إذا كان في نصف الخطبة الثانية يستدبر المصلين ويتجه نحو القبلة، ويحول حينئذ رداءه والناس جميعا يقتدون به ويحولون أرديتهم، ويبالغ حينئذ بالدعاء سرا وجهرا، ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء مشيرين بظهر أكفهم إلى السماء، لأنه دعاء برفع البلاء. وكذلك إذا كان هذا الرداء مثلث فإنه يجعل يمين يسار ويسار يمين، وإن كان مربع يجعل يمين يسار ويسار يمين، وكذلك أما كان أعلاه أسفله وما كان أسفله أعلاه. أما إذا كان مثلث فيكتفى فيه برد اليمين يسارا واليسار يمين. كتاب الجنائز، قال الغسل والتكفين والصلاة عليه ثم الدفن المفروضات كفاية، ومن شهيدا يقتل في معركة مع الكفار لا يغسل ولا يصلى بل على الغريق والهدم والمبطون والحريق، وكفي السقط بكل حال وبعد نفخ الروح باغتسال، وإن يصح فكالكبير يجعل وسن ستره ووترا يوصل بالسدر في الأولى وبالكافور الصلب والآكد في الأخير، وذكر كفنا في علاج إلى آخره. هذا الآن باب صلاة الجنازة، إذا تيقن أن هذا الرجل قد مات، وقد عرفنا أن الموت بخروج الروح، ولا نعرف كيف متى خرجت روحه إلا أننا نستدل بعلامات، كما يقول أطباء اليوم إذا مات جذع الدماغ عرفنا أن هذا الرجل قد مات، وجذع الدماغ يعرف موته بتوقف إنسان العين، لا يتحرك إنسان العين، فنعرف أن الإنسان هذا هو الشخص لقد خرجت روحه. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام يتبع الروح البصر. الغسل والتكفين والصلاة، هذه فروض الكفاية التي يجب على المسلمين أن يعطوا أن يغسلوا الميت ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه، هذه فروض كفاية، وإن كان في الصلاة يحرم بعد الشروع فيها يحرم الخروج من الصلاة، وهي من الأمور التي ذكرناها أن الشروع بالمشروع لا يغير المشروع إلا في 5 مواضع، منها الصلاة على الجنازة لحق الميت، لا يجوز له الخروج منها بعد ذلك. فالغسل يجب أن يغسل ويغسل ثلاثة يعني وترا واحدة إلى ثلاثة إلى خمس إذا رؤية ذلك، والتكفير كذلك، والصلاة عليه ثم الدفن، هذه مفروضات فرض كفاية. فإذا تركوها جميعا أثموا جميعا كفاية، ومن شهيدا يقتلوا إذا كان يقاتل من يقاتل الكفار فهذا يعتبر شهيد لم يمت بعد، فهذا لا يجوز أن يغسل ولا يصلى عليه، فإنما هو نحن الموت وهو لم يمت كما يقول الفقهاء. في معارك الكفار لا يغسل، أما إذا كان شهيدا كمبطون أو هضم أو حريق أو غيره فهذا فهؤلاء يصلى عليهم لأن هذه شهادة صغرى. ومن شهيدا يقتل في معارك الكفار، اشترط أن يكون في معركة الكفار أنه بسببه يقول أنه لا يغسل بعد ذلك ولا يصلى عليه، بل على الغريق يعني إذا كان شهيد هذا يسمى شهيد شهادة صغرى، لكن يصلى عليه وإن كان غريق، وكذلك الذي كان هدم عليه جدار أو غيره، وكذلك الذي مات مبطولا بالطاعون أو بأي مرض خطير. والحريق إذا حرق أيضا فإنه أيضا يصلى عليه، وكفر السقط بكل حال، يقول يكفر لك اللي يصلى عليه، وأنا لا أدري لماذا لا يصلى عليه، باحتمال أنه قد نفخ فيه الروح فلا يجوز أن يدفع. فإذا على أي حال السقط هو عادة يكون قبل انتهاء المضغة فلا بأس، قبل انتهاء المضغة هي عبارة عن قطعة لحم تكفن تدفن أو تدير ما بها الهرة أو البسة، لكن إذا كان بعد المنكة قد نفخ فيه الروح فهذا لا يجوز أن يترك هكذا بغير تغسيل ولا تكفين ولا صلاة، خصوصا إذا رؤية منه صورة الإنسان. ويقول وكفن السقط بكل حال وبعد نفخ الروح باغتسالي وإن يصح. الآن أنا أذكر أنني قلت في الدروس الأولى أنه إذا خرج قبل ستة أشهر فإنه يموت حتما، وإذا خرج بعد ستة أشهر فإنه يعيش غالبا. ثم ذكر لي الأخ الشيخ أحمد موسى أن عندهم شخص في أمريكا لا يزال موجود وعمره فوق السنتين، وهذا عمره كان في بطن أمه خمسة أشهر وكسر. وهذه هي المدرسة الأمريكية الذي يقولون بهذا، أما المدرسة الأوروبية يقولون أنه قبل ستة أشهر لا يمكن أن يعيش، والمدرسة الأمريكية يقولون أنه يمكن أن يعيش، غير أن كيث مور هو رئيس قسم التشريع في جامعة في كندا في تورنتو يذكر أنه لا يمكن أن يعيش لحظة واحدة قبل ستة أشهر، لأن الأسلاف الهوائية وما ترك الرئتين فيه تكتمل ويكون صالح للتنفس إلا بعد ستة أشهر. وأولئك الأمريكان وغيرهم يقولون أنه ممكن أن يعيش إذا خرج قبل ذلك، فيجعل له يعني في غرف خاصة والتنفس واصطناعي وغيره، يعني عبارة عن حضانة خاصة عندهم. نعم. وكفر السقط على أي حال إذا كان قبل الأربعين اليوم فإنه لا يجوز ما قال الفقهاء، يكون يكفى ثم يدفن أو غيره. أما إذا كان بعد الأربعين اليوم كان يكون شهرين مثلا أو ثلاثة أشهر، في هذه الحالة احتمال أن يكون قد نفخ فيه الروح ونحن لا نعلم، خصوصا إذا كان قد تصور أو ظهرت فيه صورة إنسان، فهذا يجب علينا أن نغسلهم ونصلي عليه خلافا لما يقول الفقهاء. وإن كنت قد بينت لكم أن الفقهاء يقولون لا يكون نفخ الروح إلا بعد 120 يوم بناء على حديث 40 يوم نطفة و40 يوم علقة و40 يوم مضغة 120 يوم، وهذا كلمة نطفة ضعيفة غير موجودة لا في البخاري ولا في مسلم ولا في الأمهات التسع أيضا، وإنما هو إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوم ثم يكون في ذلك مثل ذلك علقة ثم يكون في ذلك مثل ذلك مضغة. الروح لا نعلم متى تنفخ بعد الأربعين اليوم، يحتمل أن يكون في الخمسين، يحتمل أن يكون في الستين، يحتمل أن يكون في المئة، يحتمل أن يكون في 120، يحتمل. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، لا نستطيع الجزم متى ينفخ، وإن كان بعض مشايخ ذكر أنه في الشهر الثالث ممكن يكون قد نفخ فيه الروح، لاستدل بآيات الله توفى الأنفس حين وتولد فيه الأنفس حين وتولد في منامها. واستدل أيضا بأنه ينام ويستيقظ في هذا الوقت، واستدل بأنه حركات إرادية بخلافها قبل، إلى آخر الاستدلالات. لكن هذه كلها استدلالات لا يعني ما جزم فيها. أيوة، وإن يصح يعني يصرخ أو يأتي بما يبين أنه كان حيا، فكالكبير يجعل يعني يكفن يغسل ويكفن ويصلى عليه وسن ستره أثناء الغسل. يستحب أن يغسل أيضا أن يكون بساتر بثوب خفيف، ووترا أيضا يغسل من 1 إلى 3 إلى 5، فيبدأ بجنبه الأيمن من الأعلى من جهة بطنه، ثم بعد ذلك من الخلف في الظهر، ثم من الجهة اليسرى أيضا من الأمام من جهة بطنه، ثم من خلفه من الظهر، فهذا الأولى. ثم بعد ذلك يأتى بالصابون أو بالسدر، فيأتى بالجهة اليمنى ثم من الخلف ثم من الجهة اليسرى ثم من الخلف، ثم يأتى بعد ذلك بالماء القراح. وهذه الثلاث هي واحدة، غسلة واحدة، فإذا كانت اكتفى بها تكفي، وإلا زيد إلى 3 إلى 5 إلى 7 إذا رأوا ذلك. السدر في الأولى، وهو نوع من أنواع أقوى من الصابون وأقوى من غيره وأفضل. السدر معروف في الأولى وبالكافور، يكون في الآخرة حتى يبقى يكون نديا. العود الكافر الصلب، ايوه هو الصلب، والاكد يقول ان يكون في العيش في الاخره، ايوه. لكن يقول ان الكافر الصلب هذا يجعل الماء لا يزال طهورا ولا يسلب منه الطهوريه، وان كانوا قد جعلوه في الاخره، لانه ان لم يكن طهور فانه يكون طاهرا، فيجوز غسله به، لانه في الاولى يكون خاليا منها، ويكون في الآخرة آكد أيضا، حتى لا يشوش علينا بأنه هذا الماء مستعمل أو هذا الماء أيضا قد تغير. وذكروا الكفين في عراض لفائف 3 بياض. يقول إذا كانت اللفائف 3، فإن أحسنها وأكبرها وأوسعها تفرش أولا، ثم يرش فوقها بعد ذلك بقليل حنوط، ثم يؤتى بالثانية وهي أصغر قليل فوقها، ثم يرش عليها حنوط، ثم يؤتى بالثالثة فوقها وهي أصغر الجميع. وهذه يشترط أن تكون كافية للفه كله، ثم يلف بعد ذلك بالأولى والثانية والثالثة وهكذا. ويستحب أن يكون بالبياض، ويجوز أيضا بغير البياض لكن مع الكراهة كما قال الفقهاء. وهذه الثلاثة ليس فيها قميص ولا عمامة إذا كانت 3، أما إذا كانت أكثر من 3 فإنهم يقولوا يجوز أن يكون فيها عمامة أيضا وإزار وغيره. لها لفافتان والإزار، إذا كانت الأنثى لها 3 فإنها لفافتان والإزار، وثم القميص يأتي بالقماص أيضا والخمار، فيكون واحدة الخمار واحدة القميص واحدة إزار وثنتين إيش لفاء أو اثنتان لفافتان، فيكون لها 5، هذا إذا كان 5، أما إذا كان 3 فيكون لفافتان وإزار. نعم. والفرض للصلاة، يقول أركان الصلاة الآن تكون النية، ثم 4 تكبيرات، ثم قراءة الفاتحة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدعاء لهذا الميت ويخصه بالدعاء أيضا والمؤمنين، ثم السلام. نعم. يقول والفرض للصلاة كبر ناويا، يعني يكبر تكبيرة الأربع وأن ينوي أيضا نية الفرض الكفاية، ثم يقرأ الحمد، وليس شرطا أن يقرأها في الأولى، ويكبر ثانيا أيضا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد صلي على المقفتي، أيوة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وسمي بذلك لأنه آخر الأنبياء، فكأنه قفاهم أي تبعهم، ولم يكن أحد بعده يقفوه. وعيسى إذا نزل لا يكون قد أتى بعده، وإنما يكون حاكما بشريعته فقط. نعم. وبعده صلي على المقفتي، وثالثا تدعو لمن توفي لهذا الشخص، وإن كنت تدعو أيضا لجميع الميتين. وبعد 40 قل اللهم لا حرمتنا أجورهم يا ذا العلا، يعني أن تأتي تقول اللهم لا تحرمنا أجرهم، أيوة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بعده التكبير والسلام، وقادر يلزمه القيام، إذا كان قادرا فإنه يجب عليه القيام، وإن كان فرض الكفاية أصلا عند الفقهاء يعتبر سنة، لكنهم جعلوا القيامة لا بد منه، فالبعضهم جعله من الأركان. قال من بعده التكبير والسلام وقادر يلزمه القيام. يقول أن الإنسان إذا كان قادرا على القيام يجب عليه أن يقوم، وإن كان هذا الصلاة أصلا سنة فبكفاية سنة، لكنهم قالوا يجب القيام ما أدري. ثم من بعد التكبير والسلام، يعني بعد التكبير هذا الذي ذكرنا وأنه يقول اللهم لا تحرمنا أجره واغفر لنا وله، يأتي بالسلام. والسلام ركن، التلفظ بالسلام قلت لكم الأولى ركن والثانية سنة، والالتفات يمين وشمال هي سنة فقط وليس من الأركان. ودفنه لقبلة قد أوجبوا يجب أن يدفن ويتوجه جهة اللحد إن كان قد لحد، وإلا فجهة القبلة أيضا سواء كان في اللحد أو في الشق، والشق في وسط القبر واللحد في جهة القبلة من القبر نفسه، يجعل حفرة تسع هذا الشخص ويوضع عليه اللبن. ودفنه لقبلة قد أوجبوه واجب، بل ينبش إذا دفن لغير القبلة. وسن في لحد بأرض تصلب أو تصلب، إذا كانت الأرض صلبة فإنه يستحب أن يكون هذا أن يكون لحد، أما إذا كانت رخوة فلا يستحب لأنها ستنهدم عليه، بل يجعل في شق. وسن تسطيح على المنصوص بلا بناء وبلا ترصيص. يقول أيضا المنصوص هذا اللفظ منصوص مشرب، مشرب ما بين الوجه والقول، فيعبرون عنه بالمنصوص، فقد يكون قولا وقد يكون وجها. فهو كان قال النص هذا نص الشافعي عليه قولا، وإن كان وجه أو أصح أو صحيح فيكون وجها، لكنه يعبر بالمنصوص لعدم اتضاحه من كونه قولا أو وجها. أن التسطيح أو لم التسليم، والتسطيح هو أن يجمع التراب على السطح غير مسنم مفروشا هكذا، وهذا التراب حقه لا يؤخذ إلى مكان آخر لأنه موقوف عليه، بل هو إذا لما كانت الأرض صلبة كان متساويا، فلما نبشت زاد التراب قليلا فإنه يوضع أيضا أحجار حوله ويبقى هذا التراب في مكانه، لكن لا يرتفع ولا يجوز البناء ولا يجوز التجصيص. أيوة. قال وتعزلة المصاب فيها السنة 3 أيام توالي دفنه. استحب أيضا أن يعزى المسلم بالمسلم والكافر، والمسلم بالكافر والكافر بالمسلم والكافر بالكافر، كما قد بينته لكم في متن أبي شجاع. يجوز من 3 أيام، وابتداؤها من بعضهم ابتداؤها من الدفن كما هو المعتمد. وإذا لم يعرف الإنسان متى مات فإنه يجوز له بعد ذلك أن يعزي ولو بعد علمه، وإن كان لطول المدة، وإنما التحديد ب3 أيام إنما هذا للحاضر في البلد أو في المكان القريب. أما إذا كان في سفر في المدينة أو في الرياض أو في أمريكا أو كذا ولم يعلم أو في مرض، فإنه في هذه الحالة يبقى إلى أن يقدم ويزول المانع. وجوز البكاء بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوبي. يجوز البكاء، وقد بكى الرسول صلى الله عليه وسلم على موت ابنه إبراهيم، وإنما هي رحمة ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. أما شق الجيوب ورطم الخدود والنوح وكهفها وجبلا فهذا الذي يحرم ولا يجوز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونكون قد انتهينا من باب الصلاة، وسندخل إن شاء الله وبمشيئة الله غدا في باب الزكاة، ولعلنا إن شاء الله غدا نكمل الزكاة والصيام والحج بمشيئة الله. فسامحونا طغبنا عليكم أسبوع أو أكثر، فنرجو المسامحة، ونرجو أيضا أن يتسع صدور الجميع لهذه الدورة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها على خير، ولا تجعلوا أيضا للشيطان مدخلا، فإن هذا الفقه الآن يبث في في في في في في على هذه الكيفية وبهذه الطريقة، إنها لنعم تستحق السجود والشكر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله في الجميع، حياكم الله.